تسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم لحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى لحبه إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا وكفى الله الله قوي العزيز. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله Let's فَأَطْمَعَ

أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ المؤمنات ثم قال خلقتموهن ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة

صدق الله.